الحمد لله، الحمد لله عظم شأنه وعز سلطانه وعم فضله وتوالى إحسانه. لا إله إلا هو، الملك ملكه، والأمر أمره، والخلق خلقه، يعلم ما يبديه عبده وما ينطوي عليه جنانه. أحمده سبحانه وأشكره، وأثني عليه بما هو أهله، أولى من النعم وأفاض من الكرم، فعجز عن شكر النعم قلب الشاكر وجوارحه، وقصر عن تعدادها لسانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع قائلها يوم لا ينفع ذا مال ماله ولا ذا أعوان أعوانه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المطهر سره وإعلانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، هم بدور الدجى ونجوم الاهتداء، آل محمد وأصحابه وإخوانه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات، فلله أقوام قاموا لربهم في الخلوات، وحافظوا الألسن من فضول الكلمات، ولم تشغلهم الشهوات ولا اللذات، أعانهم ربهم فأصلحهم وأثنى عليهم ومدحهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أرضوا ربهم فزال نصبهم ونالوا نصيبهم، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولاً من رب الرحيم. أيها المسلمون، تعرف الأقوام في أوقات المصائب والأزمات، وتصنع الأمم بالمحن والابتلاءات، والزعماء يعرفون في الشدائد، والحياة تطلب بالموت، وما ترك قوم القوة إلا ذلوا، ولا ركنوا إلى طلب السلامة إلا هانوا. والعظيم يخاطر بعظيمته، ومن عركته المعارك استقام أمره وصلب عوده. والأزمات والأحداث تجمع الأمم وتوحد الشعوب والأقوام. وإن من أعظم الدروس والعبر في الأوضاع الأخيرة في فلسطين وفي لبنان الشقيقتين ونتائجها، إن من أعظم ذلك هذا الانتقال النفسي من ثقافة الهزيمة والاستسلام وعقدة الضعف والعجز، إلى الوقوف بقوة أمام مشاريع الهيمنة والغطرسة والنيل من كرامة الأمة. عبر ونتائج ومراجعات تبين للأمة الموقع الصحيح من القوة ومن السلام، بل تؤكد أن الدعوة إلى السلام وقبول السلام لا تتعارض مع القوة وأخذ الأهبة والاستعداد. للمتأمل أن يتساءل، أين ذهبت مسيرة السلام وثقافة السلام وخارطة الطريق واتفاقات أبرمت في مدريد وغيرها؟ هل كانت مجرد شعارات استخدمها الخصم لإخفاء طموحات ظالمة؟ دروس كبرى، بل مبشرات لفجر جديد، لا شرق أوسط جديد، يترسخ فيه مفهوم القوة بمعناها الشامل، قوة الدين والإيمان، وقوة العلم والفكر، وقوة الإرادة والتصميم والعزم، وقوة السلاح والعسكر والعدة، قوة السياسة، وقوة المفاوضات، وقوة القناعة التامة بالحقوق الكاملة، وقوة الردع والإباء. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وصدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دروس وبشائر تؤكد أن القوة ليست نقيضًا للسلام، بل هي جزء من السلام، سلام القوة والشجاعة. القوة رديفة السلام وداعمته وحاميته، قوة وسلام من أجل ألا نخسر الحرب ولا السلام. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، عبر ومستفادات ووضع جديد أكد حيادية السلاح والتقنيات. النصر بإذن الله للحق والإيمان وقدرات الرجال، أما السلاح والعتاد فسبب من الأسباب، وضع متغير يؤكد أن القوة المبنية على الظلم والعدوان مآلها الهزيمة مهما طال الزمن. قوة الظالم قوة مادية بحتة تدمر الماديات، ولا تدمر الإيمان ولا همم الرجال ولا حقوق الأمم. قوة الظالم محدودة ضعيفة أمام إيمان صاحب الحق وثباته وإرادته وصبره وتصميمه، صبر ومصابرة يزرع الثقة ولا يسمح بالهزائم النفسية. دروس وعبر ومتغيرات ومراجعات أظهرت أن الخصم لم يكن قويا بذاته، بل لتقاعس صاحب الحق واستكانته. ولا يمكن لأمة أو شعب أن يبقى دائما ضعيفا مستكينا مهانا. مبشرات ومراجعات تؤكد أن قرار الأمة وقرار القيادات أقوى من أي قرار دولي مجحف. قرار الأمة هو الأعلى بإذن الله ما دام عادلا. القرار الدولي نابع من توازن القوى، وحينما تكون الأمة قوية في اجتماعها، قوية في إرادتها، قوية في ترتيبها وتخطيطها، وقبل ذلك وبعده قوية في إيمانها وحقها، حينئذ ينعكس هذا التوازن وتعدل الكفة لتسير في جانب الحق والعدل. فجر جديد، لأن قيادات الأمة وولاة أمره وولاة أمورها كلها، قيادات الأمة كلها كانت مع لبنان ومع فلسطين، واجتمعت في لبنان من أجل القضية، اجتمعت وتضامنت وأثرت في القرار الدولي حتى جاء فيه من الاعتدال ما يرسم الطريق لهذا الفجر الجديد. فجر جديد يدرك فيه قادة العرب والمسلمين أنهم يملكون من أسباب التضامن والتعاون ومقدرات السياسة والاقتصاد والإعلام ما يحقق تضامنهم ويدعم مطالبهم. على الأمة ألا تغيب تاريخها وقوتها وجهادها ووقوفها أمام أعدائها، والتأكيد أن الحروب والنزاعات تكون في نتائجها سجالاً ودولاً، والعاقبة لأهل الحق. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أيها المسلمون، مع هذه الدروس والعبر والمراجعات تستحضر الأمة مقوماتها في إيمانها وعناصر فوزها وانتصارها. فجر جديد يؤكد أن الزمن مهما طال لن ينسي أصحاب الحق حقهم، وأن الأجيال تتوارث قوتها وثباتها وإصرارها. ويأسف المتأمل أن يقول: وتتوارث الأجيال أيضا الكراهية إذا كانت بواعثها قائمة. فكم يا ترى مر على قضية المسلمين الكبرى، قضية فلسطين وبيت المقدس، فها هي الأجيال، تلو الأجيال تتواصى في حقها وتتوارث الصبر والإقدام. لم ينسها تعاقب الزمن ولا مرور الأيام ولا مخططات الأعداء، لم ينسها حقها وتمسكها بقضيتها وتصميمها وحماسها نحو قضيتها. فهي لا تقبل المساومة عليها، ولا يمكن أن يكون مجرد مضي الزمن منسياً حقها أو مضعفاً مطالبها أو موهناً عزمها. كيف تنسى الأجيال وعوامل الكره وبواعث البغضاء تتكرر من مجازر وقتل واغتيالات ومصادرات لكل الحقوق، وكل جريمة يأتي بها العدو هي أكبر من أختها، من مجازر دير ياسين وحريق المسجد الأقصى وصبر وشت الله وحريق المسجد الإبراهيمي وقانا ثم قانا مع كل صنوف التقتيل والاغتيال والاختطاف. بل إن من المؤكد أن تعاقب الزمن ليس من مصلحة الأعداء والخصوم والظالمين والمغتصبين. فجر جديد لا تسمح فيه الأمة أن تكون مضغة في الأفواه ليطلقوا ما شاءوا من ألفاظ وأسماء ومصطلحات فيها ظلم واحتقار وتشويه من إرهاب وفاشية وأصولية وغيرها. إن الذي تأمله الأمة ألا يكون مؤشر العنف في تصاعد، وألا يكون شعار الحرب على الإرهاب وفر أجواء واسعة لتوسيع نطاق الإرهاب وقبوله وانتشاره والرضا عن أفعال أصحابه. بل إن ما في المنطقة من عنف وإرهاب هو نتاج للسياسات الخاطئة من بعض القوى الكبرى التي تنظر إلى الإسلام نظرة خاطئة بقصد أو بغير قصد، وتصمم خططا وبرامج مغلوطة تقود إلى تعميق الكراهية والظلم وزيادة العنف. بل إنها سياسات وبرامج تقدم متفجرات للمتطرفين والإرهابيين. إن تكريس الربط بين الممارسات الخاطئة من بعض المسلمين وبين الإرهاب أو ما سموه بالفاشية وغيرها من شأنه أن يؤصل العداوة وينشر الكراهية ويوسع الفجوة. وإذا كان من قام بعمل إرهابي أو بعمل عنف يوصف دينه وأهله بأنهم فاشيون، فكيف الحال مع الصهاينة المحتلين وما يقترفونه من قتل وتدمير وإفساد واعتقالات للصغير والكبير والوزراء والنواب؟ وكيف الحال مع السجون والمعتقلات المعلن منها والسري في مواقع من العالم؟ وكيف الحال مع إخواننا في العراق وفي أفغانستان؟ وبعد، فنحن بإذن الله في إرهاصات فجر جديد يزرع في الأمة الثقة بنفسها بعد ربها، وتعتمد على وحدتها وأبنائها وسياستها الحكيمة لا على المنظمات الدولية والقرارات الدولية فحسب. فجر جديد تؤكد فيه أمة العرب والمسلمين للعالم احترامها واحترام دينها وأمنها ودمائها وحفظ حقوقها وعدالة قضيتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله عمنا بلطفه ورحمته، أحمده سبحانه وأشكره وأسأله المزيد من فضله وكرمه ونعمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله اصطفاه من خليقته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أصحابه وعترته والتابعين ومن تبعهم بإحسان فاستقام على شريعته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن مكاسب الأمة واستعادة حقوقها والحفاظ على انتصاراتها لا يمكن إلا بوحدتها وتضامنها، فلا مساومة على الدين ولا على الديار ولا على القيم. من أجل هذا فيجب الابتعاد عن مسالك الاتهام والتخوين وإلقاء التبعات والمسؤوليات على طرف دون طرف. ناهيكم إذا كانت تغذي ذلك أجهزة إعلام رسمية وغير رسمية، إن ذلك كله إضاعة للوقت وإلهاب للمشاعر غير بناء وزرع لبذور الفرقة والفتنة وإجهاض للنجاحات وصرف عن مواطن القوة في الأمة. من المؤسف أن الاتهام بالعمالة والخيانة مألوف وجاهز منذ بداية نكبة فلسطين العزيزة، يتبادلها أهل السياسة وكتابها كلما حلت أزمة أو وقعت كارثة. يا قادة الأمة ويا ولاة أمورها، يا قادة الأمة ويا ولاة أمورها، يعلم الله والمؤمنون والعقلاء أن النصر لأي أمة هو نصر لجميعها، يفرح به الجميع ويجني ثماره الجميع، والهزيمة هي هزيمة للجميع يكتوي بآثارها الجميع. ولا يفرح بالخلاف إلا الأعداء، بل هذا النوع من الخلاف هو الهزيمة بعينها، لا يغني معه نصر، بل لا يكون معه نصر. وكم هو جميل تأمل قول الله عز وجل مخاطبًا نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم والصحبة الكرام في غزوة أحد وقد حصل فيها ما حصل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم وتحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل عظيم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم وتحبون. أليس من المؤمل بل من المتعين والواجب أن تأخذ الأمة دروسها وعبرها من تأريخها ومن واقعها؟ أيها القادة، يا ولاة الأمور، لا تدعوا فرصة للشامتين ليقولوا حين تنتهي الحروب العسكرية تبدأ الحروب الكلامية، ويبدأ تزييف الوعي والتخوين والعمالة والتكفير السياسي في ألفاظ وعبارات من قواميس ومعاجم لا تنتهي. المسؤولية يتحملها الجميع بنصرها وهزيمتها، بإيجابياتها وسلبياتها وكل استحقاقاتها. أيها القادة، يا ولاة الأمور، وإن وحدة الموقف العربي والإسلامي من العدوان الإسرائيلي على إخواننا في فلسطين وفي لبنان، بل في كل قضايا الأمة في العراق وفي كشمير وفي كل مكان، وحدة الموقف العربي والإسلامي ليست محل شك أو تشكيك أو مزايدة، وكل القادة المخلصين في الأمة الرؤية عندهم واضحة والأولويات عندهم جلية، غير أن الاختلاف في الرأي أو التفسير أو التحليل أمر اجتهادي، وتقدير الأمور في الأحداث والوقائع يخضع لعوامل كثيرة يصيب فيها المرء ويخطئ، لكن لا يجوز أبداً أن تكون محلاً للتشكيك في الإخلاص والمصداقية للأمة وقضاياها والحرص على تحقيق هدف واحد هو تحرير الأرض وزوال الاحتلال وحماية الدار والحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم وأرواحهم ومقدرات الأمة وثرواتها، والتطلع المخلص إلى قوتها وعزتها ورفعة دينها. كما أن الاختلاف في الرأي والتحليل وتقدير بعض الأمور والأحداث لا يعني البتة الوقوف في جانب الخصوم الأمة أو خذلان قادتها ورجالاتها، معاذ الله، فهذا ما لا يجوز تصوره أو التفكير فيه. فحينما يختلف الأخ مع أخيه في رأي أو فكرة أو موقف، لا يؤثر هذا على الأخوة وثباتها، فضلاً عن أن يكون تنكراً لها. وكم هو جميل للأمة، وكم هو جميل للأمة في قياداتها وساستها وأهل الرأي فيها أن تدرك أن الخلاف في الرأي لا يمكن أن يكون مناعةً للاتهام أو التخوين أو التشكيك في المواقف، والإخلاص للقضايا والمصداقية في الدفاع عنها. وبعد، أيها المسلمون، فإن الأمة بإذن الله بين يدي فجر جديد يتأبى على الخصوم، بل يكون شوكة وغصة في حلوق المتكبرين والمتجبرين والظلمة وسفاك الدماء ومنتهك الحقوق. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، اتقوا الله جميعا وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المجداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك المولى جل في علاه، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.